ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا من التحذيرات يعني الجلية للسائرين إلى رب البرية: احذر بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. احذر بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. ما زلنا مع الإمام وكلامه عن أن مبدأ كل علم نظري وكل علم نظري إخواني وعملي هو خواطر والأفكار والتصورات والإرادات والعمل والأعمال إخواني الكرام، وفي النتيجة كما بينا وكما وضحنا هي الإدمان، يعني هي الإدمان إخواني الكرام، هي الإدمان كما يقول الإمام. فهي الإدمان كما يقول الإمام، وصلاح المسألة كلها السير إلى الله عز وجل من خلال إصلاح الخواطر والأفكار. وكنا قد توقفنا بالأمس عند قول الإمام: ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها أي الخواطر تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل يعني تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له. يبقى لازم يكون في خواطر وأفكار وتصورات فين؟ في القلب، ولكن التعلق بالمطلب الأسمى والأعلى هذا هو الحل البديل، حد البديل والأمثل والوحيد، لأن العبد يعني يعيش مع الله عز وجل ويوظف القلب في الوظيفة التي خلق من أجلها، كما أن العينان خلقت للإبصار والأذنان خلقت للسماع واليدان البطش والرجلان للمشي وكذا، فالقلب لم يخلق إلا لمحبة الله ومعرفته والشوق إليه. لابد أن تدرك ذلك، غير ذلك إخواني الكرام النتيجة بتكون اضطراب، يعني اضطراب وانت بتحاول تعالج هذا الاضطراب بالطعام والشراب والسفر وتغيير الأجواء وتغيير الصحبة وتروح نادي وتلبس ماركات وتعمل كذا وتعمل، النتيجة يعني عكسية، يعني على غير مرادك وعلى غير ايه. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، يعني وهو الذي حدد يعني كيفية الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة. يعني واضح. فهنا الـ الـ كما قلنا بالأمس يعني إن المسألة إن الإنسان لم يعطى إماتة الخواطر يعني ولا القوة على قطعها بالكلية، ولكن المسألة العبد ممكن يعني يجبل على دفع أقبحها وكراهته له، كما قال الصحابة إن صحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يحترق حتى يصير حمامة أحب إليه من أن يتكلم بها، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى الكلام ده كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد إن المسألة دي فيها قولان، يعني إيه؟ يعني أحدهما أن رده يعني أن رده وكراهته صريح الإيمان، ويعني دي معنى. طب فيه معنى تاني إن وجود تلك الخواطر أو تلك الوساوس وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان. لماذا؟ فإنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإذالته به. لماذا؟ لأن هذا قلب عامر، لأن الشيطان لن يذهب إلى قلب خرب. يعني أما القلب العامر بالإيمان العامر بمعرفة الله ومحبته والشوق إليه، هذا الذي يعني بيحاول الشيطان أن يصرفه. وقد خلق الله سبحانه وتعالى إخوان الكرام النفس البشرية شبيهة بالإيه؟ بالرحى. عارفين الرحى؟ واضح؟ بالرحى اللي كانوا بيطحنوا عليها زمان الحب والفول والحاجات دي، تحط لها حب قمح يعني هتطلع لك، تحط لها يعني فول هتطلع لها، تحط لها تراب ورمل هتطلع لك تراب ورمل. فيقول ابن القيم وقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس شبيهة بالرحى الدائرة، بالرحى يا اخواني بالرحى الدائرة، يعني شبهها بالراحة الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإذا وضع فيها حب واضح طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. يعني الحب يعني الأفكار والخواطر الإيمانية، يعني والرمل والتراب خواطر الشيطانية الوساوس، والراحة اللي يمين القلب. يعني فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس التي تجول في النفس بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى لك ولا تبقى الرحى تلك الرحى معطلة قط القلب، بل لابد لها من شيء يوضع فيه. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يعني يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، أما الآخر فقطرات وخواطر شيطانية في النساء الذي لا يجوز له أن ينظر إليهم، ومن خلال الأفلام والفيديوهات، ومن خلال الكرة مثلا خواطر في الكرة، وولاء في الكرة وبراء يعني ولاء للكافرين. ما ليه يعني واضح مهما كان لهذا بالنسبة له أمر لا يعني يوجد فيه المناقشة، يعني تعلقه بالكرة وبلاعب الكرة سواء كان مسلم أو كافر، سواء كذا أو كذا أو كذا أو كذا مسألة. فأصبحت محبة الكرة في القلب يعني استبدلت بمحبة الله عز وجل. الولاء للصحابة وعليهم والمؤمنين والصالحين استبدلت بالولاء للكافرين وغيرهم، وهو لا يدري. يعني مش كان هو لا يدري وعنده الكرة أهم من الصلاة، ده الحال المقال. لا كلام تاني بيتقال، لا يقولك ازاي. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، لابد أن تدرك ولابد أن تعيش القضية الأساسية، يعني أن خواطرك تكون كلها فين؟ في معرفة الله ومحبته والشوق إليه من خلال كثرة الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل خلطة مع الصالحين يا إخوان الكرام، أمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والرسل يا إخوان الكرام، مهم جدا ندرك المسألة. فلابد لرحاك أن تطحن حبا، الراحة اليمين القلب، يعني يخرج دقيقا ينفع به نفسه، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة إيه؟ طحينه، فبتبقى أزمة. وأحرج لحظة هتمر بك يا أخي الكريم إيه؟ لحظة إيه؟ الرحيل. لحظة إيه؟ الرحيل. والرحيل دائما الإنسان يتذكره في كل المواقف، يعني ملتقى مثل هذا يعني دائما أنا أنظر إليه، يعني يذكرني بني، يعني الملتقى بتاعكم بذكرني بالموت. سنين طويلة والواحد عايش على المسألة، بيراقب البدايات وبعدين يراقب الايه النهايات. يعني هنا ناس جايين وكتير وكل واحد بيدور على مكان ودروس وكذا، وبعدين ايه تلاقي كل الناس ايه ماسكه الشنط وايه وماشي. واحنا جايين الليله دي بعد الفجر، والواحد ماشي شايف ناس ايه طالعين من المسجد ورايحين فين؟ مروحين. قلت له ده مروحين، طب ما احنا مروحين، هل تذكرت انك مروح للدار الآخرة؟ هل تذكرت الموت وأدركت المسألة؟ يبقى لازم تتراقب مين؟ لازم تراقب خواطرك يا أخي الكريم، ولازم تراقب الراحة، ولازم تراقب ما يوضع في الراحة يا إخواني. ونقطة مهمة جدا إحنا لازم نعرفها وندركها يا إخواني الكرام، وهي إن إذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده. إذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا أخي الكريم في قلبك. واضح؟ فمش قادر تحوش نفسك عن إيه؟ عن المعصية. مش قادر تحوش نفسك عن إيه؟ عن النظر المحرم. يعني وهكذا في الكلية، في المدرسة، في الشارع، أصبح المسألة انت مش ملك، اصبحت مش ملك نفسك، سلمت زمام قلبك للشيطان من خلال ايه الوساوس التي اجلب عليك بها. يعني واضح؟ وشاركهم ايه في الاموال وايه وعدهم، امال ايه حيعدك بايه؟ بالفقر، بالاحزان والانغاص والانكاد يا اخي الكريم. لابد أن تعي ذلك. ولو فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا. فنصيحة من الإمام ابن القيم يقول: فاستخدم الإرادة التي خلقها الله عز وجل فيك، التي تستخدمها في الطعام والشراب والدراسة وكذا وكذا وكذا، استخدمها بقى تلك الإرادة يعني فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. يعني إذا لم تتمكن وتنتصر عليها تلك الخواطر والوساوس والأفكار، عادت إرادات للقلب، عادت إيه إخواني؟ عادت عادت ايه اخواني؟ ارادات لمين؟ للقلب. عادت ارادات للقلب يا اخواني الكرام. ومن المعلوم ان اصلاح الخواطر اسهل من اصلاح الافكار، واصلاح الافكار اسهل من اصلاح الارادات، واصلاح الارادات اسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. فأنفع الأدوية إخواني الكرام، أو فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ طب ما هذا الذي يعنيك؟ الذي يعنيك الواجب والمستحب والحرام والمكروه. الواجب والمستحب بالإيه؟ بالفعل والتعاون مع الفعل على الفعل، والحرام والمكروه بالإيه؟ بالتعاون على الدفع، والمباح بالنية يكون إيه؟ مستحب، وساعات يكون إيه؟ واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو إيه؟ فهو حرام. إخواني الكرام، فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، باب كل إيه؟ شر. يعني وهذا يعني يفتح لك باب الفضول، باب إيه؟ باب الفضول، وده من أعظم أبواب دخول الشيطان إلى القلب، باب الإيه؟ الفضول في الطعام والشراب والمنام والخلطة، يعني والتعلق بغير الله عز وجل، وطبعا ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، ودي من أعظم أسباب قسوة القلب. فتشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك. وكل الشقاء في إيه؟ في بعدك عنه وسخطه عليك. يبقى إن الطريق إلى الله عز وجل، أعظم الطرق إلى الله عز وجل إنك أنت إيه؟ تصلح مين؟ الخواطر والأفكار، وبالتالي التصورات، وبالتالي الإرادات، وبالتالي العمل، وبالتالي الإيه؟ الأعمال، وبالتالي الإدمان. لازم تغير منهج حياتك وطريقتك في الحياة من خلال مين؟ القلب. واضح؟ يعني الظاهر أمر ما فيش خلاف فيه، أو الحقيقة في الخارج، أو عمل الجوارح ما فيش مشكلة، لكن القلب بقى دي نقطة مهمة جدا جدا جدا يا إخوان. ويقول الإمام ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا إيه؟ إلا كذلك. بيبقى يا إخواني الكرام، بيبقى اللي بينه وبين المعصية أو الكبيرة أو الكبائر أن يخلى بينه إيه؟ وبينها، ينتهك الحرمات، ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنه انتهكها فين؟ جواه، فأصبح المسألة مسألة وقت بس. فهذا يعني لا يؤمن عليه الفتنة. فالإمام شيخ الإسلام تيمية بيقول كلام مهم جدا في المسألة دي يا إخوة. وقد جاءت شواهد السنة، يعني أن من ابتلي بغير تعرض أعين، من ابتلي بغير تعرض منه أعين. شواهد السنة جت كده، من ابتلي بغير تعرض منه إخواني الكرام أعين، ومن عرض نفسه للفتنة خيف عليه. ده كلام مين يا إخواني؟ ده كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية، والكلام واضح جدا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. قال إيه؟ يعني من ابتلي بغير تعرض، وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير تعرض منه إيه؟ أعين، ومن تعرض للبلاء خيف عليه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سامرة: لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإخواني وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. وفي السنن: من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أنزل الله عليه إيه؟ ملكا يسدده. إخواني الكرام، أخي الكريم، إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا صعب يصعب تداركه. انتوا مركزين ولا عايزين تناموا؟ مركزين؟ عايزين تناموا؟ طب ركزوا. فساد يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعه. هذا مشاهد ومعاين ومعلوم. يعني وأنت الذي أعنته على نفسك أخي الكريم، أنت الذي أعنته على مين؟ أنت الذي أعنته على نفسك. أنت الذي أعنت الشيطان على مين؟ على نفسك، بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها حب جيد أو جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طحونه، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطحون استمر على طحن ما ينفعه. وجاء وقت العجن فكان هنا الفيصل يا إخواني الكرام، واضح؟ فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. أخي الكريم، والذي يلقي الشيطان في النفس ولا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، إما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه، ولا يرضى بالقليل. يعني تاني الفكر يقدر حد ما يخليه رئيس العالم ومش مقتنع، ويملك العالم كله مش مقتنع، يملك نساء الدنيا كلها ومش مقتنع، ثم يعني يستيقظ فيجد نفسه على الحصير. واضح إخواني الكرام؟ وجماع إصلاح ذلك أيها الإخوة الكرام أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، وترح إرادة ما يضرك إرادته. ومن هنا عند العارفين أيها الإخوة الكرام، وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة. شوفوا المسألة بقى، يعني انت لما تنظر نظرة محرمة فاصبح انت بتتمنى الفاحشة، اصبح تمني الفاحشة اضر عليك من فعل الفاحشة، لانك بتصل الى درجة ايه؟ التبتل، العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة سماه ايه؟ عبد. كمال الحب يا منتهاه وكمال الذل ومنتهاه أيها الإخوة الكرام، لابد أن نعي ولا بد أن ندرك ولا بد أن نعيش القضية. فعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها. يعني لو واحد عمل معصية وفرغ قلبه بعد ما انتهى منها نسيها، إنما المتمني ما بينساش خالص ليل ونهار، حتى في الصلاة، حتى هو بيقرأ القرآن، يعني عقله وقلبه يغدوه مع تلك الفواحش يا إخواني متمنيا إياها، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملأه منها ويجعله همه ومراده. يعني من المفترض يكون كل همك في الله ومرادك كله في الله، أصبح مع التمني أعظم من فعل المعصية. أي أيها الإخوة الكرام، وأنت تجد في الشاهد يعني الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغال، فإذا اطلع على سره وقصده مقته، مين اللي هيمقته؟ الملك. مع أن أنت إيه؟ في خدمته، أنت في خدمته وفي نفس الوقت ليل ونهار، بس لو اطلع عليك قلبك امتلأ خيانة لمين؟ للملك، خيانة جامدة جدا. فيكون هنا من الأفضل اللي أقل عمل وأقل خدمة ومفيش في قلبه خيانة، ولا اللي في قلبه خيانة؟ خاطر يا إخواني. يعني والثاني يفعلها وقلبه كاره لها، ليس فيه إضمار خيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. إخواني الكرام، بالجملة إخواني الكرام بالجملة بالجملة إخواني الكرام بالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، فالقلب لا يخلو قط من الفكر، لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحه، وإما في صالح مصالح الدنيا ومعاش، وإما في الوساوس والأمان الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم كما وضحنا وبينا إخواني الكرام أن النفس مثلها كمثل الرحى، تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به، والله سبحانه وتعالى هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور بها. إزاي؟ فالعبد له كم لمة؟ لمتان، لمة الملك ولمة مين؟ لمة الملك إعاد بالإيه؟ وأمر بالإيه؟ ونهي عن إيه؟ أما إعاد الشيطان فإيه؟ إعاد بالإيه؟ الشر يا إخواني الكرام. الشيطان إيه؟ يعدكم الإيه؟ ويأمركم. لازم أنت تكون مدرك المسألة، اوعى تفكر الالتزام هي كده من الهوى، لا، ده انت لازم تاخد بالاسباب، ولازم تدرك طبيعه الصراع مع الشيطان يا اخواني الكرام، لابد ان تدرك ذلك. فكما يقول، وقد قام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتضر به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور بها، فالملك يلم بها مره، والشيطان ايه؟ يلم بها مره. فالحب الذي يلقيه الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. وإخواني، والحب الذي يلقيه الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقاء إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع، وقيمها قد أهملها وأعرض عنها فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها يا إخواني الكرام. وبالجملة إخواني الكرام فقيم الراحة إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها معه. إخواني الكرام وأصل صلاح هذه الراحة بالاشتغال بما يعينك، وفسادها كله بالاشتغال بما إيه لا ي... والذي يعينك يا إخواني الأدوية النافعة الشافية يا إخواني، لا الضارة المؤذية اللي هي من خلال إيه حفظ القوة والاستفراغ والحمية بالنسبة للقلب. القلب يحتاج إلى ثلاث أشياء: الحمية واستفراغ القوة وحفظ القوة والاستفراغ. وحفظ القوة غاية، يعني حفظ القوة غاية والاستفراغ وسيلة لحفظ القوة، يعني والاستفراغ والحمية وسيلة لحفظ القوة. الحمية اللي هي الرجيم اللي هي ايه عدم تناول الأغذية الضارة المؤذية زي الغيبة والنميمة وسماع الأغاني والنظر المحرم وهكذا. والاستفراغ هي التوبة، وحفظ القوة هي تناول الأغذية النافعة الشافية من القرآن والقيام والذكر والأمر عن المنكر وطلب العلم وهكذا يا أخي الكريم. ف يعني وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الزخائر منصوبة غرضا للمتالف وأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها صرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة. أن أنفع الزخائر أنه أنفع الزخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر. إخواني الكرام نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.